بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو اللقاء الأول للمتفوقين في دورات الفقه المكثفة الذين حصلوا على جيد جدا وامتياز. وهذا اللقاء هو لقاء تربوي تعليمي إرشادي. بداية أهنئكم بهذا التفوق وأهنئكم بهذا النجاح، فقد درستم الفقه كله في 3 أيام، ثم ظللتم شهرا كاملا تراجعون ما درستم، ثم أخذتم الاختبار التحريري، وقد نجحتم بهذه التقديرات الجيدة الممتازة. وهذا دليل على علو همتكم وعلى حرصكم على طلب العلم. وفي الحقيقة أيها الأحباب الكرام، هذا الذي أنجزتموه في هذه المدة الوجيزة هو أمر يعتبر نعمة من الله عز وجل عليكم، فأنتم ليس بأيديكم شيء، إنما الذي وهبكم هذه النعمة هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. فأول شيء أيها الأحباب يجب علينا كطلبة علم أن نشكر الله عز وجل وأن نحمده سبحانه وتعالى. فكم من شهور ضاعت ولم ننتهي من كتاب واحد، وأنتم بفضل الله عز وجل قد درستم الفقه كاملا 36 كتابا، وذكرتموه بالأدلة، وتبلور الفقه في ذهنكم. نعم، هي بداية الطريق وليست نهايته، ولكن نبدأ ذلك بأن نحمد الله عز وجل وأن نشكره سبحانه وتعالى على أن من علينا بهذه النعمة العظيمة الجليلة. الأمر الثاني أيها الأحباب الكرام، وهي مسألة تربوية مهمة، إن هذا العلم الذي حصلتموه ليسأل كل واحد منكم نفسه، هل غير في سلوكه؟ أما زال كما هو فليس العالم كالجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقد كنت قبل أن تتعلم الفقه كنت جاهلا بالفقه كله أو بنصفه أو بغالبه، ثم من الله عليك بنعمة العلم فتعلمت، هل أثر ذلك في سلوكك مع والديك بالبر؟ هل أثر ذلك في سلوكك مع رحمك بالصلة؟ هل أثر ذلك في سلوكك مع الله عز وجل بزيادة العبادة والقيام والتبتل بين يديه أم لا؟ كانت أم سفيان الثوري تقول له: يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فانظر، إن زادت في عملك وإلا فليس بعلم نافع. فأنا أقول لكم يا أحبابي يا إخواني، وأنا أهنيكم بهذا النجاح الساحق وهذا التفوق العجيب، هل زاد هذا العلم في سلوككم قربا من الله عز وجل أم لا؟ لا بد أن يزيد في سلوككم قربا وفي أعمالكم طاعة لله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة، إذا لم يزد العلم صاحبه تواضعا فهو وبال عليه، فإياك أن تتعالى أو أن تتكبر على إخوانك الذين كانوا معك في طور العلم ففقتهم أو تجاوزتهم بهذا العلم، إن هذا العلم يجب أن يجعلك تزداد تواضعا لهم، لأن الله عز وجل قد وضح لنا صفات الذين يحبهم ويحبونه، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأول صفة من صفات الذين يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة، ولم يقل متواضعين للمؤمنين، وإنما قال أذلة. فينبغي أن تذل نفسك لأخيك المؤمن من أجل إيمانه، لا من أجل دنياه ولا من أجل ماله ولا من أجل منصبه. ولذلك انظر إلى الرجل كلما تعلم علما وتجاوز كتابا أو كتابين أو ثلاثة، إن ازداد تواضعا لإخوانه وذوبانا بينهم، يقدم لهم الحذاء ويقف أمامهم، وإذا ناداه رجل جاءه، فاعلم أنه على الطريق والجادة. وإذا زاده هذا التعلم كبرا وأنفة ورؤية لنفسه، فاعلم أن الله ابتلاه بالعلم ليعذبه به. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. اعلم أن الله قد ابتلاه بالعلم ليعذبه به، لأن الله قد يبتلي بعض الناس بالمال ليعذبه به، فيشرب الخمر ويزني ويتكبر ويعوذ بالله. الله عز وجل قد يبتلي أيضا بعض الناس بالعلم ليتكبر ويتعالى فيحبط عمله. إياك أن تكون منهم، إياك أن تكون منهم. فالعلم أخي الكريم يجب أن يزيدك تواضعا لله عز وجل واستكانة بين يديه، وأن تعلم أن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك وحرم غيرك منها نعمة تستحق الشكر. فإن كان غيرك يحافظ على الصلوات فأنت أجدر أن تحافظ على الصلوات وعلى قيام الليل شكرا لله تبارك وتعالى على نعمه التي أنعم بها عليك. رابعا، تدريس العلم ينبغي أن يتوج بالرحمة والشفقة. فإذا جلست على كرسي لتدرس لإخوانك فلا تظن أن موضعك هذا يجعلك أفضل منهم، بل ربما يكون جميعا أفضل منك، لكن الله ابتلاك بهذا الكرسي لتجلس عليه، فلا بد أن تعاملهم بالرحمة والشفقة، وأن تبتسم في وجوههم جميعا، وأن تتحمل جهل جاهلهم، وأن تتحمل قسوة قاسيهم. فأنت الطبيب، والطبيب بين المرضى يجب أن يتحمل كل جهل المرضى. وربما يكون من الجالسين من هو من أولياء الله الصالحين، نعم هو أقل منك علما لكنه أكثر منك عبادة، أو أعظم منك إخلاصا، أو له والدة يبرها فبها ارتفع إلى هذه الدرجة، أو له خبيئة بينه وبين ربه، نعم هو لم يتمكن من الحفظ كما حفظت أنت، لكنه ربما يكون عند الله عز وجل أفضل من عشرات من أمثالي وأمثالك. ثم أيها الأحباب الكرام، إنما اجتمعنا معكم اليوم لكي نتعاون سويا في بث العلم ونشره بين الناس، لأن هذه الدورات التي أقيمت، وسوف تسمعون تقريرا كاملا الآن من فضيلة الشيخ أكرم حفظه الله منسق الدورات العام على مستوى الجمهورية، وسوف تسمعون أيضا الهدف من هذه الدورات وبثها وكيفية شرحها إن شاء الله من فضيلة الشيخ أيمن صاحب كتاب روضة المتنزه في شرح بداية المتفقه، لكنني أعطي هذه الكلمة الموجزة لأن عندي الآن محاضرة سأنطلق إليها بعد قليل. فأقول لكم أيها الأحباب الكرام، إنما اجتمعنا معكم وأنتم المتفوقون الذين تفوقتم في هذه الاختبارات فحصلتم على امتياز وجيد جدا، وجعلنا هذا الاجتماع قاصرا على من حصل على امتياز وجيد جدا فقط في الدورات، لكي نتعاون معا، لأن المناطق قد فتحت علينا وطلب منا إقامة هذه الدورات في أماكن عديدة، من مرسي مطروح إلى صعيد، ولا نستطيع أن نوفي، وإنما جهدنا جهد قاصر جدا، فأردنا أن نستعين بكم في تدريس هذه الدورات. نعم، لن تكون أنت المدرس مرة واحدة، وإنما سيكون معك مدرس من المدرسين المخضرمين الذين درسوا هذه الدورة 5 مرات أو 10 مرات، لتتعلم منه وتقتدي به وتنتفع بصحبته. لكن سوف تكون هناك طريقة معينة للتدريس سوف أشرحها لكم فضيلة الشيخ أيمن حفظه الله تعالى، ولكن لابد أن تنوي بتدريسك هذا إن شاء الله، إذا وقع الاختيار عليك للتدريس، أن تنوي بث العلم للناس وتعليم الناس بشرع الله عز وجل، فإن علم الفقه بالذات يتناول مناحي الحياة المختلفة. ومصر الآن في مرحلة التهيئة لتطبيق الشريعة الإسلامية، فلا بد من تعريف الناس بالشريعة، من أحكام الشريعة في العبادات وفي المعاملات وفي الأحوال الشخصية كالطلاق والزواج والإيلاء والكفالة والحوالة وغيرها والنفقات وغيرها، وكذلك في أبواب القضاء وأبواب الأطعمة. الناس لابد أن يعرفوا الاقتصاد الإسلامي، لابد أن يعرفوا الجنايات في الإسلام، لابد أن يعرفوا هذه الأمور كلها من خلال هذه الدورات أيها الأحباب الكرام. فلابد أن تستحضر نوايا صالحة إذا أردت أن تدرس هذه الدورات. أول نية أن تعرف الناس بدين الله. النية الثانية أن من تعلم منك حكما فطبقه فلك مثل أجره، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الأمر الثالث أن تنوي بذلك أن ترفع الحرج عن الأمة، لأن تدريس العلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا وقفت الأمة جميعا عن تدريس العلم فإن الأمة كلها قد تأثم. الأمر الرابع القضاء على البدع بنشر الأحكام الشرعية والسنن، فإن البدع لا يمكن أن يقضى عليها إلا بنشر السنن. الأمر الخامس أن تنال استغفار الملائكة والكائنات لك، لما رواه الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فإذا قمت تعلم الناس شيئا فإنه سيستغفر لك كل شيء من الحيوانات والطيور والأسماك وغير ذلك، لأنك تعلم الناس دين الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، أيها المتميزون، ازدادوا لله تواضعا وازدادوا لله شكرا. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما ازددت شكرا لله عز وجل على العلم زادك الله علما وزادك فهما وزادك تفوقا. وهذا الاجتماع مع الفائزين في دورة الفقه المكثفة، وعندنا إن شاء الله إعداد الآن لدورة العقيدة والتوحيد إن شاء الله تعالى، لكي تنطلق كما انطلقت هذه الدورات بإذن الله تبارك وتعالى. وسوف يطلب منكم الآن كل من حصل على جيد جدا أو امتياز يكتب اسمه ورقم هاتفه والعمل والسن والإقامة، والورقة ستمر عليكم إن شاء الله الآن، وستعطى لفضيلة الشيخ أيمن لكي يتم، والذي يعاني أو الذي يدرس ومن لا يدرس، هذه مهمة جدا. من درس قبل ذلك أي شيء، يعني إمام وخطيب يكتب، إمام وخطيب، مدرس يلقي محاضرات أو لا يلقي، يلقي دروس أو لا يلقي، يكتب يلقي أو لا يلقي، حتى يتم التعاون معه في المرحلة التي وصل إليها ليبني عليها، تبني عليها اللجنة إن شاء الله تعالى وتزيد عليها. أما من لم يلقي درسا قبل ذلك فليكتب أيضا له لم يلقي درسا، لأنه سيأخذ دورات معينة في كيفية إلقاء الدروس قبل أن يدخل في تدريس هذه المواد. أيها الأحباب الكرام، كنت أتمنى أن أظل معكم، لكن للأسف السيارة واقفة وعندي موعد الآن في محاضرة، وتكمل إن شاء الله مع فضيلة الشيخ أيمن، وسيتم انتقاء ما يمكن انتقاؤه، وتقريبا كلكم هتدرسوا إن شاء الله هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية، لأن في دول أخرى بدأت تطلب هذه الدورات. فأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد والهداية، وأكرر فأهنيكم ثم أهنيكم ثم أهنيكم على نجاحكم الباهر. هذا بالنسبة للإخوة. أما بالنسبة للأخوات إن شاء الله مع الأهل سيلتقون بهم في مسجد النساء، وهم يسمعهن يسمعنا الآن، وبعد هذا اللقاء إن شاء الله مع فضل الشيخ أيمن وفضل الشيخ أكرم سيتم لقاء خاص مع الأهل مع الأخوات لبث هذه الدورات أيضا نسائية في الأماكن التي يقيمنا بها. أما أنتم إن شاء الله فبعدما تنتهوا مع الشيخ أيمن، كذلك من أراد أن يفتح دورة عنده في منطقته فليتصل بفضل الشيخ أيمن وفضل الشيخ أكرم لتنسيق هذه الدورة عندكم إن شاء الله تعالى. وسينبهكم الشيخ أيمن حفظه الله على أن كل واحد في بلده لن نجعله، لن نتركه يدرس في بلده، وإنما نأخذه يدرس الدورة خارج محافظته، ونأتي بالآخر يدرس الدورة في محافظتك أنت، إلا إذا طلب الإنسان أن يدرسها في مسجد هو مقيم عليه أو كذا، فليستأذن الشيخ أيمن يرتب له الأمر إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد إلى التقدم والازدهار دائما، وهنيئا لكم ثم هنيئا لكم، وألف مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ويعني إن شاء الله تعالى تتمة لكلمة شيخنا حفظه الله تعالى، قبل أن نشرع في بيان يعني هذه الصفات وطريقة تدريس الدورات وما تم إنجازه من دورات قبل ذلك، نقول لكم إن أشرف عمل يقوم به الإنسان هو الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وهذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الصحابة من بعده والتابعين من بعدهم أنهم كانوا يحتسبون الأوقات لله عز وجل. ونكمل بعض الصفات التي ينبغي علينا أن نتحلى بها، وأول أمر وأخطره هي قضية الإخلاص لله عز وجل. فينبغي علينا أن نجرد الأعمال وأن نراعي الأقوال وأن نحافظ على القلوب، فيجب على كل منا أن يتحسس قلبه وأن يريه الإخلاص لله عز وجل. لماذا جاء ولماذا يدرس؟ واعلموا عباد الله أن ربكم عز وجل لم يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وأول ثلاثة تسعر بهم النار هم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قارئ للقرآن ومعلم للناس الخير، كذلك المنفق في سبيل الله، والمقاتل في صفوف المسلمين، لكنهم لم يكن أعمالهم لله عز وجل. فلذلك نقول يجب عليك أن تخلص العمل لله عز وجل، فإذا أخلصت رفعك الله سبحانه وتعالى. كذلك العمل بما علمت، كل اللي قدامي امتياز أو جيد جدا، طيب بعد الدورة وبعد النجاح هل ازددت قربا من الله عز وجل؟ هل ازددت خشية لله سبحانه وتعالى؟ هل انتفعت أنت ابتداء بهذا العلم؟ إن لم تنتفع به فلا خير في أن تنفع به غيرك. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فابدأ بنفسك ثم بأهلك ثم انتشر، وهكذا المؤمن ينتفع، يتعلم فيعمل، يتعلم فيعلم. أيها المسلم، أيها المؤمن، إنك ستبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فلا يشترط أن تكون عالما، ولا تشترط أن تجمع العلوم كلها، ولا أن تجمع جميع أبواب الفقه ابتداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. قال ابن القيم رحمه الله: بلغوا عني هذا تكليف، بلغوا هذا تكليف، عني هذا تشريف، ولو آية هذا تخفيف. يبقى تكليف وتشريف وتخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب على من تعلم أن يعلم وأن ينطلق، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بين رجل مقاتل ينشر دين الله عز وجل ويزب عنه، وبين رجل متعلم، فهذا مصعب بن عمير في أقل من سنة ما يترك بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام بلا قتال وبلا سيف، إنما هو بالحكمة والموعظة الحسنة. كذلك معاذ ينطلق إلى اليمن فيعلم الناس، وهذا أبو عبيدة إلى البحرين وغير ذلك. انطلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما من رجل في مصر إلا ولعمر بن العاص رضي الله عنه منة في عنقه. كذلك انتشر العلم في بلاد السند والهند، انتشر الإسلام في وسط أفريقيا، لا أقول بالسيف، إنما انتشر بالعلم. وهذا هو الأدب الثالث، أن يظهر عليك هذا العلم في سلوكك، في سلوكك، في سمتك، في هديك، في معاملاتك. كذلك كان ينطلق التجار وينطلق الصناع فيدخل الناس في دين الله أفواجا لما يرونه من ذلك. ومن أساسيات طالب العلم كذلك الاحتساب، أن تحتسب لله عز وجل. فالذي يعمل لدين الله يعمل بلا أجر في الدنيا، إنما يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، إنما يبتغي أن يكون عمله هذا في ميزان حسناته يوم القيامة، فإنه لا يطلب به دنيا. فمن طلب به دنيا أو طلب به ممارات السفهاء فهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في النار، إنما يتعلم ليرفع الجهل. كذلك هناك أمور لا بد منها في طريقة التدريس، أولها التحضير الجيد، وعدم الاستهزاء بعقول الناس، وعدم الاعتماد على ما سبق، والفهم الجيد. كتير مننا بفضل الله جاب امتياز، لكن هو فاهم اللي ذكره؟ هو فاهم اللي كتبه؟ الفقه في اللغة الفهم. وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم، وفهمناها سليمان. أو كذلك لا بد أن تفهم الفقه، ولا بد أن تعيه جيدا ثم تحفظ هذا الفقه، وأن تستحضر المادة العلمية، وأن تقدر عقول الناس، وأن تعلم أن من الجالسين كما نعلم نحن الآن من هو خير منا وأفضل منا بمراحل كثيرة، ويستحق أن يجلس مكاننا وأن نجلس بين يديه. فلذلك إذا كنت كذلك فسوف يفتح الله عليك. كذلك أن يكون لك وقار العالم، فأنت تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك ما يجلس مجلسا إلا اغتسل وتطيب، فلما سئل قال أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدب بين الطالب وبين الشيخ، وقلة المزاح، وقلة التندر بين طلبة العلم، هذا أمر هام، وأمر ينبغي على المدرس أن يعيه، ولا أعي بذلك أن يكون متكبرا، حاشا، بل متواضعا في أدب. وأنا أحيلك بهذا على كتاب حلية طالب العلم للعلامة الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله. كذلك الانشغال بالعلم في هذا الزمان انشغل كثير منا، أقول كثير منا، إما بالأحزاب، وإما بالانتخابات، وإما انشغل بالرئاسة، وإما انشغل بالخروج على الحاكم، وتضيع الساعات في قيل وقال. وهذا لا، إن كان لا ينفع فهو يضر. لذلك أقول طالب العلم الشرعي ينبغي أن يتعلم، وهذه المسائل النازلة لا تحتاج لمثل ولا مثلك أن يتكلم فيها، بل تحتاج إلى جمع من العلماء. فليس للإمام أحمد فيها قول، وليس للشافعي، وليس للتابعين، ولا للصحابة. لن تجد رأيا للصحابة عن المظاهرات ولا عن الأحزاب، إنما هي تحتاج إلى أن يجتمع العلماء. والحمد لله عندنا مجلس شورى العلماء يصدر بيانات فنتبعه تقليدا، إلا من رأى في نفسه أنه أهل للاجتهاد فلا حرج أن ينضم إليهم. فأقول حذاري، حذاري أن تضيع الوقت في مثل هذا. كذلك خرجت بيننا نبتة، أسأل الله أن يصلح قلوبهم وأن يهدينا وإياهم، يتكلمون في العلماء ويسفهون هذا ويبدعون هذا ويفسقون هذا، فأسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يردهم إلى الصواب، وأن ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. فحذاري أيها الطالب، وأقول أيها الشيخ وأيها المدرس، أن تنشغل بمثل هذه السفاهات وبمثل هذه الأمور. كذلك أن تكون، أن تلبس لباس العلماء من الخشية ومن الوقار ومن حسن المنظر، فإن الله جميل يحب الجمال، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك نقول عندما تبدأ في تدريس هذه المادة ماذا يجب عليك؟ يجب عليك ابتداء أن تدعو الله، أن تلجأ إلى الله في ثلث الليل الآخر، أن يوفقك، أن يشرح صدرك، أن ييسر لك الأمر، فلا منجى ولا منجى منه إلا إليه. فسل الله عز وجل بقلب خاشع أن ييسر لك الأمر. ثم بعد ذلك كما قلنا التحضير الجيد للمادة. نعم أنت حضرت الفقه في 3 أيام على ما رأيت وما درست، لكن هذا لا يكفيك أن تكون مدرسا، بل تحتاج إلى أن تغوص في ثنايا الكتب لكي تجمع المادة العلمية. ولا بأس أن تبدأ بما هو مجموع الآن، بأي كتاب في الفقه، ثم بعد ذلك ستنطلق الدورات بإذن الله عز وجل، وسوف تسمعون ما قد تم إنجازه بفضل الله عز وجل في 3 أشهر بالتمام والكمال بفضل الله عز وجل، ثم بفضل دعوة أهل العلم والعلماء. كذلك نقول في البداية منا من يتقن باب العبادات فلا حرج أن يبدأ به، ومنا من يتقن باب المعاملات فلا حرج أن يكتب ذلك حتى يتمرن على التدريس. أعرف بعض إخواني كان يجلس في رمضان في المسجد وحده يذاكر، يعطي الدرس لأعمدة المسجد، يعطي محاضرة كاملة لكي يتعلم لكي يعلم. وكان السلف كذلك يأتي بعد درس الحديث يوقظ الجارية: اجلسي، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس، وحدثنا فلان عن فلان. تقول: لا أعلم فلان ولا علان. يقول: لا عليك، اسمعي وفقر. جارية أيمة من النوم لا عارفة ابن عباس ولا عكرمة ولا مجاهد ولا قتادة، وهو عمال يقرأ عليه. مش لا مش مشكلة، يذاكر مع الجارية. هكذا أن ترجع إلى بيتك إلى زوجتك فتعلمها، وإلى أمك وبناتك وغير ذلك فتعلمهم هذا العلم الشرعي. ثم أقول لكم أحبتي في الله، بدأت هذه الدورات، وحتى لا أطيل عليكم، كما تعلمون أن الدراسة 3 أيام تبدأ من بعد صلاة الفجر بـ3 من الدعاء إلى العشاء، 3 فقرات، ممكن يبقوا 2 أو 1 كما في بعض الدورات لكثرة الدورات وقلة المدرسون. كنا أحيانا نرسل، يعني وده حصل معنا في بعض دورات الصعيد، نرسل شيخ واحد يعطي الدورة كلها، مش لاقيين، معناش حد. كان 10 دورات 15 دورة في الأسبوع، يعني مش مفيش مدرسين، فاتنين يشيلوا الدورة 3. لكن بعد هذا الجمع إن شاء الله أقول كل دورة فيها 3 مشايخ، كل يوم لك فقرة واحدة 4 ساعات تقسموها مع بعض، من الفجر للساعة 9، ومن 10 لـ2، ومن العصر للعشاء. خد لك فقرة من 3 احفظها، هيكون معاك 2 قبل ما تطلع الدورة. تتفقوا: أنا في اليوم الأولاني هننتهي بالعبادات، يبقى أنا الطهارة والصلاة، والشيخ أكرم الجنائز والزكاة والصيام، والأخ اللي بعده هياخد الحج والبيوع. ده أول يوم، يبقى أنا مطلوب مني الطهارة والصلاة. بعد كده اليوم الثاني عندنا من الغصب إلى آخر النكاح، وهكذا. فبهذه الطريقة ابتداء، فإذا أتقنتها في 2 أو 3 دورات غيرت مع صاحبه، مش هتفضل طول عمرك في الطهارة والصلاة. المرة الجاية بقى هتاخد انت الجنائز والزكاة، واللي بعدك هياخد الطهارة والصلاة، حتى بعد 6 دورات تكون قد مررت على الفقه كاملا. فلو أرسلناك وحدك في دورة قمت بها بإذن الله، والتكرار يعلم ذلك. أيها المسلم، طبعا بعض إخواننا يقول لك: أنا بتصل بالشيخ أيمن ما بيردش، بتصل بالشيخ أكرم ما بيردش، إحنا تعبنا. طبعا كان قبل كده مع إن إحنا شغالين منسقين إلا أننا كنا بنطلع الدورات، لكن إن شاء الله بعد ما حضراتكم هتكونوا المدرسين هنقعد إحنا بس نعد لكم الدورات ونعد لكم هذا الأمر. طبعا كما ستسمعون من فضيلة الشيخ أكرم الموجز أو البيان التفصيلي للدورات، فيعني إحنا بدأ شيخنا الدورة دي بمسجد الفاتح. فريق عمل الدورات دي أختم به بس من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، عشان تعرف الدورة بتوصلك إزاي. والأخ بيبقى قاعد في بيته عمال يتصل عايز النتيجة، عايز الدورة، عايز كذا. ده بتاخد مراحل كتير، بتبدأ انت مجرد اتصال بالشيخ أكرم منسق الدورات أو معد الدورات تتصل بيه أنا عايز دورة في بلدي، تليفونه معروف بيوضع على القناة 011-69-45-942 تتصل بيه عايز دورة، هو بيبدأ عامل كشف، عامل كشكول عندنا من أول دورة بفضل الله لآخر دورة، كل أسبوع يعدلنا 5 دورات، ناخد بعد ذلك الدورات دي نتصل بالمشايخ في عندنا دورة كذا وكذا. 011-69-45-942 وده موجود الرقم بعد كده حاضر رقمنا 010-53-13-891 اللي عنده كتاب روضة المتنزه الرقم موجود في المقدمة. طيب بعد كده الشيخ أكرم أعدلنا 5 دورات، بناخد ال5 دورات نحط عليهم أسماء المشايخ اللي يحضروه، وبعد كده الشيخنا حفظه الله بيعلم في القناة، بيكون في كل بلد مسؤول، مسؤول ده اللي هو في البلد وظيفته ايه؟ ان هو يستقبل الاخوة اللي هيجوا الدورة. واجمل شيء يعني الشيء بالشيء يذكر اخواننا في ابو كبير شرقية واخواننا في اطفيح، دول الدورتين اللي كانوا معاي كانوا عاملين نظام جميل جدا. ايه هو؟ عاملين في ابو كبير تكاتك مجانا واقفة في الموقف توصل الاخوة من الموقف للمسجد، مكتوب عليها اسم المسجد والدورة. في اطفيح نفس الكلام، عربيات ميكروباص واقفة تاخد الاخوة توديهم من الموقف المسجد. دي امور بنقولها عشان بعد كده اللي يعمل دورة يجهز، ما يسيبش الاخ يلف ويدور ويقول له روح شمال وروح يمين وروح مسجد سيد المرسلين، يروح يلاقي المسجد مقفول، لا معلش روح مسجد السلام. لا، يبقى انت اخ مسؤول في بلدك بتستقبل اخوانك الطلبة، كمان بيستقبل اخوانه المشايخ اللي رايحين يدلوا الدورة، ما يقعدهمش في المسجد، ما يقولش زي الاخ بيتصل عليا هو المشايخ هنجهز لهم شلت ولا هيجيب الشلتة بتاعته معاه، هيجيب الشلتة. طب المسجد هيبات فين؟ طب الشيخ راح له المسجد يقول له انا اعمل لك ايه، انا هبيتك فين؟ طب ده كلام، ده لو يا اخي هتخرج زوجتك لاهلها ويبات معاك في الشقة، فلابد ان تكرم المشايخ. طيب ايه النظر ايه؟ وبفضل الله اكتر من 75-80 دورة، يعني الامر فيها تمام الا دورة او دورتين بس. بعد كده استقبال المشايخ بيعد يهيئ الامر في امر يعني يحتاج الى مجهود، اعداد الدورة مش واحد بس، لا بتبقى مجموعة، بعد كده بتاخد شهر بتمتحن، بعد ما بتمتحن طبعا شيخ اكرم او ايمن بيديك الامتحان وبتجينا الاسئله، في كنترول عندنا هنا قاعد للتصحيح بس، مكون من 3 مشايخ وظيفته انه صحح الامتحانات بس، برضو لقله المشايخ كنا بنستعين بهم فين؟ في الدورات، عندنا الشيخ خالد محمود والشيخ اكرم حمدين والشيخ ياسر جبريل، دول قاعدين لتصحيح الامتحانات، ومن الدقه يقول لك ايه، تلاقي واحد يقول لك جايب 97.2 يا عم ما تخلاه ونص، ولا يقول لك لا حقه كده عشان ما حدش يقول ان ظلم، وكل واحد امتحن ورقه اسئله اجابته موجوده عشان لو حب يطعن وبدون دفع رسوم يقول لك انا انظلمت، نجيب الورقه ونعلمها تاني، مفيش اشكال. يعني من اول يوم من امتحان منشيت عباس لحد امتحان امس الاوراق موجوده بفضل الله عز وجل. طيب بعد كده بيبقى عندنا ايه؟ عندنا رصد للدرجات ورفع على موقع الشيخ لكل الناجحين، طبعا اللي هم بيبقى عندهم دور تاني ما بنطلعش اسمائهم، وبعد كده بنعمل اجازات، وطبعا عندنا الشيخ مبارك حسن مسؤول عن الاجازه، اي واحد ما خدش اجازته يبقى في خناق الشيخ مبارك، ها هو المسؤول عن الاجازات. فين الشيخ مبارك؟ طيب بيختم الاجازات، طيب بيختم الاجازات موجود ما تخافوش. فطبعا يا اخواننا برضو طبعا شارك في هذا العمل كثير من اخواننا، مش بس اللي انا قلتهم، لا ده في كتير، في طبعا القائمين على كل مسجد، القائمين على كل دورة، الذين يدعمون هذه الدورات تحتاج إلى إنفاق. مثلا الصعيد عشان تروح أسوان أقل تذكرة قطر لو هتركب درجة تالتة أو تانية 130 جنيه، لو حبيت تروح طيارة أو درجة أولى أو غرف نوم، لو حبيت تروح العريش كمان كان في كتب بتوزع مجانا، كان في كتب بتوزع مجانا، فجزى الله خيرا من أنفق. فهذه تحتاج إلى نفقات وتحتاج وتحتاج إلى بذل مال ومجهود. طبعا إخواننا جزاهم الله خيرا، أنا قلت في البداية من شروط التدريس إنك تكون إيه؟ نكون محتسب، ما فيش مقابل إنك تدرس. لكن ممكن في بعض الحالات أجرة السكة دي مفروغ منها إن شاء الله، إن الأخ بيوفر سيارة أو إحنا بنوفر لك سيارة تواخدك من بيتك لحد الدورة وترجعك تاني، مش هتروح على حس... إلا إذا كنت متبرع عندك سيارة فبتروح بيها فجزاك الله خيرا، ممكن نعطيك البنزين. طب أخ كويس ويستطيع أنه يدرس وليس له مصدر دخل، دي بتبقى في حالات خاصة نشوف هؤلاء الإخوة. يعني ده باختصار شديد طريقة التدريس. طبعا أنا أقول آخر شيء أختم به إن شاء الله، القدوة، القدوة. وطبعا زي ما كنت بقول لإخواني هنا، إذا ذكر الفقه ذكر الشيخ وحيد، وإنت تبقى فقيه ومش عيب لما تقول لا أدري، مش عيب أوي، كتير جدا ألا تبص تلاقي الطالب بيبرق لك لا أدري إيه القضية. يعني الإمام مالك كان يقول لا أدري، وكان أعلم أهل زمان. أقول لهم إيه؟ أقول لهم مالك لا يدري، مفيش مشكلة، لا تتكلم إلا فيما أتقن، أما إذا كنت مبلغ فبلغ ما يعني علم. كذلك يعني نقول لا بد أن نشكركم على تبلغ المشاق وبذل الجهد في الحضور إلى هنا، وإن شاء الله تعالى نقول معا سويا نكمل هذه الدورات. احنا استأنفنا الدورات بعد العيد بواقع 5 دورات كل أسبوع، وده ثالث أسبوع. وطبعا اللي عايز شيخنا الشيخ وحيد يعطي عنده الدورة ما بنمنعش، أي مكان عايز الشيخ وحيد يروح يدي فيه الدورة ما فيش مانع، بس احنا لنا شرط ان يكون الحضور 1000 فأكثر، أقل من 1000 لا معلش ما تعملش حساب، جمعت 1000 واحد واتصلوا بيك على طول بنحدد لك دورة ويروح يديها فضيلة الشيخ وحيد حفظه الله. وهو كل أسبوع له دورة وممكن يبقوا دورتين، ومعانا أيضا فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي. وإحنا عايزين يعني عدد كبير، ليه؟ لأن إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم أو بعد القادم ستبدأ دورة العقيدة، ولما تبدأ دورة العقيدة مش هنوقف دورة الفقه، هيمشوا بالتوازي مع بعض، فيبقى في مدرسين للفقه ومدرسين للعقيدة. اللي شايف نفسه انه درس كتب كثيرة في العقيدة ويستطيع ان يكون مدرس عقيدة اهلا وسهلا به، واللي يدرس فقه اهلا وسهلا به. فلذلك اقول مرحبا بكم، واسأل الله العظيم ان يستعملنا واياكم ولا يستبدلنا، وان يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتنا، وناخذ بيان تفصيلي بالدورات، وبعد كده لو حد عنده اي استفسار نستقبله ان شاء الله تعالى، فمع بيان بالدورات وفضيلة الشيخ اكرم حفظه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم نلقاه. أهلا ومرحبا بكم أيها الطلبة الممتازين، أيها المشايخ المدرسون إن شاء الله، أهلا ومرحبا بكم، ونشكركم على مجيئكم إلى هنا، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا إن شاء الله بيان عن هذه الدورات نقرأه سريعا إن شاء الله، ثم فضيلة الشيخ أيمن يستقبل استفساراتكم وأسئلتكم إن شاء الله. البيان بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير مفصل ببيانات الدورات الفقهية التي تمت قبل رمضان لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تحت إشراف شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله. أولا، بدأت هذه الدورات المباركة يوم الثلاثاء الموافق 23 جمادى الأولى لسنة 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا موافقا ليوم 26/4/2011 بمسجد الفتح بمنشأة عباس محافظة كفر الشيخ. ثانيا، انطلقت هذه الدورات بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى بواقع 5 دورات كل أسبوع، ثم بدأت تزداد شيئا فشيئا حتى وصلت في الأسبوع 12 إلى 10 دورات. ثالثا، تم في هذه الدورات تغطية جميع محافظات الجمهورية بفضل الله تبارك وتعالى، بل وقد تكررت في بعض المحافظات أكثر من 5 مرات، بل أذكر أن محافظة الجيزة من أكثر الدورات التي تم، أو من أكثر المحافظات التي تمت فيها دورات، بل في بعض المحافظات أكثر من 5 مرات، فمن جنوب سيناء رأس سدر إلى شمالها العريش، مرورا بمحافظات القناة وبحري حتى السلوم الضبعة، وجنوبا حتى آخر محافظات الصعيد، فمن الجيزة حتى أسوان التي عقد فيها 5 دورات وحدها، مرورا بجميع محافظات الصعيد وكذلك الواحات الخارجة والداخلة، ثم عقد الدورات فيها بفضل الله تبارك وتعالى. رابعا، توقفت هذه الدورات قبل رمضان بيومين، وكان آخرها يوم 4/26/1432 هجرية، أي استمرت 3 أشهر كاملة بفضل الله تبارك وتعالى. خامسا، تم عقد 75 دورة فقهية في هذه المدة تقريبا، والدورات قد تزيد على هذا قليلا، يعني قد تصل إلى 80. سادسا، تم شرح هذه الدورات لعدد يقرب من 15,000 طالب وطالبة بفضل الله تبارك وتعالى. سابعا، تم عقد امتحان لبعض الدورات، وما زالت معظم الدورات لها موعد للامتحان نظرا لتوقفها في رمضان، يعني هذا الموجود الآن ليس هذا العدد الموجود الآن هو التصفية من كل الدورات، لا، لجزء قليل من الدورات، وأكثر الدورات لم تمتحن حتى الآن، بل وهناك دورات امتحنت ولم يتم تصحيح امتحاناتها حتى الآن. ثامنا، تعقد الامتحانات في نفس المساجد التي تقام فيها الدورة. تاسعا، قام بالتدريس في هذه الدورات مجموعة مباركة من المشايخ وطلبة العلم والدعاة من مختلف البلاد، وهم أولا شيخنا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله من محافظة كفر الشيخ، ثانيا فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله الدقهلية، فضيلة الشيخ رمضان بن جربيع من كفر الشيخ، ثالثا فضيلة الشيخ جلال البواب كفر الشيخ مركز بلطيم، فضيلة الشيخ ماهر خليفة مركز الرياض كفر الشيخ، فضيلة الشيخ كمال شرف مركز دسوق كفر الشيخ، فضيلة الشيخ سامي بالي محافظة كفر الشيخ، فضيلة الشيخ مصطفى فرحات محافظة كفر الشيخ مركز دسوق، فضيلة الشيخ نبيل وهيدي محافظة دمياط، وكذلك فضيلة الشيخ حسام خليل، وفضيلة الشيخ محمود شبل، وفضيلة الشيخ محمود الزفري، كلهم من دمياط، وكذلك أيضا فضيلة الشيخ عمرو الجزار، وفضيلة الشيخ أحمد محروس محافظة كفر الشيخ مركز قلين، وفضيلة الشيخ نور شعلان محافظة الشرقية مركز أبو كبير، وفضيلة الشيخ خالد محمود محافظة أسوان، وفضيلة الشيخ محمد رضا الشرقية مدينة العاشر، وكذلك فضيلة الشيخ ياسر بن جبريل حفظه الله كفر الشيخ مركز سيدي سالم، وكذلك فضيلة الشيخ ربيع أبو الفتوح مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وفضيلة الشيخ محمد القليوبي محافظة البحيرة مركز رشيد، وفضيلة الشيخ سعيد الزعيقي محافظة كفر الشيخ مركز مطوبس، وفضيلة الشيخ أحمد ابن عبد الرحمن محافظة الأسكندرية العجمي، وفضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد القاهرة الشروق، وفضيلة الشيخ عبد المنعم بالي كفر الشيخ سيدي سالم، وفضيلة الشيخ أحمد يوسف القاهرة، وفضيلة الشيخ محمد ابن جابر ببني سويف سمطة، وفضيلة الشيخ رمضان عزام كذلك من نفس المكان بني سويف سمطة، وكذلك فضيلة الشيخ أيمن ابن علي موسى حفظه الله وهو شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى، وأخيرا أخوكم الأصغر أكرم بن حمدين محافظة كفر الشيخ مركز مطوبس وسيدي سالم الاثنين مع بعض. فجزى الله خيرا هؤلاء المشايخ على هذا الجهد المبارك في الدعوة إلى الله، ونسأله أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. وأقول لهم ولكم جميعا أبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. عاشرا: تم استئناف الدورات بفضل الله بعد رمضان، وذلك يوم السبت الموافق 5 شوال لسنة 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدورة السويس، وكان المحاضر فيها شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى. 11: تم استئناف الدورات بعد ذلك بواقع 5 دورات أسبوعيا. 12: ونظرا لكثرة الدورات وقلة المدرسين، هذا الكلام موجه إليكم، ونظرا لكثرة الدورات وقلة المدرسين، ولأننا نريد أن نبدأ دورات العقيدة فنحن في حاجة إلى مدرسين، لذلك كان هذا اللقاء مع شيخنا حفظه الله. 13: مميزات هذه الدورة أو هذه الدورات: أولا أنك تدرس الفقه أو تدرس الفقه كاملا في 3 أيام. 2: أنك تحصل على إجازة في الفقه من شيخنا حفظه الله. 3: أنك يحق لك بهذه الإجازة تدريس هذه الدورات داخل وخارج مصر. 4: أنك ترفع الجهل عن نفسك وعن إخوانك. 5: أنك تبلغ هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6: أنك تحصل الأجر من الله عز وجل. ثم نحينك على محاضرة 50 فائدة من مجالس التحديث، ففيها أيضا خير كثير في هذا الباب. 14: أذكر نفسي وإياكم بفضل العلم وأهله. أولا: فضل العلم، العلم مهذب للنفوس. فسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: لم تسمع قوله حين بدأ به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر بالعمل بعد العلم. وقد بوب الإمام البخاري بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم مقدم على القول والعمل، فلا عمل دون علم. وأول ما ينبغي تعلمه التوحيد وعلم التربية أو ما يسمى بعلم السلوك، فيعرف الله تبارك وتعالى ويصحح عقيدته ويعرف نفسه وكيف يهذبها ويربيها. 2: العلم نور وبصيرة. فالعلم نور يبصر أو يبصر به المرء حقائق الأمور، وليس البصر بصر العين ولكن البصر بصر القلوب. 3: العلم يورث الخشية من الله تبارك وتعالى، فليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم الخشية، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. 4: طلب الاستزادة من العلم. فلقد أمرنا الله عز وجل بالاستزادة من هذا العلم، فقال تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. قال القرطبي رحمه الله: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمره أن يستزيده من العلم. 5: العلم أفضل من الجهاد، إذ من الجهاد الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الأئمة من ورثة الأنبياء، وهم أعظم منفعة من الجهاد باليد واللسان لشدة مؤنته وكثرة العدو فيه. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذا جهاد لهم بالقرآن، وأكبر الجهادين هو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. سادسا، التنافس في بذل العلم. ولم يجعل الله عز وجل التحاسد إلا في أمرين، في بذل العلم وكذلك في بذل المال. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. سابعا، العلم والفقه في الدين أعظم منة من الله تعالى، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثامنا، العلم مقدم على العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة: إن الله أوحى إلي أنه من سلك مسلكا أو مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة، ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة، وفضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين الورع. هذا الحديث أخرجه البيهقي بسند صحيح. ثانيا، أيها الفضلاء، فضل العلماء. فالعلماء هم الثقات، بل قبل الله عز وجل شهادتهم وقرنها بشهادته وشهادة الملائكة، فقال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثانيا، مديح الله تبارك وتعالى للعلماء. رابعا، رفع درجات أهل العلم والإيمان خاصة، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خامسا، لا ينقطع عمل العالم بموته بخلاف غيره ممن يعيش ويموت وكأنه من سقط المتاع، أما أهل العلم الربانيون الذين ينتفع بعلمهم من بعدهم فهؤلاء يضاعف لهم في الجزاء والأجر شريطة الإخلاص، وسنتحدث عن هذه النقطة مطولا في المقالات التالية إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. سادسا، رحمة الله تتنزل على العالم والمتعلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي بإسناد حسن قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. سابعا، بالعلم يكثر أجر العامل، وبالعلم يعظم أجر المؤمن ويصحح نيته، فالنية هي تجارة العلماء. وعن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. ثم قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. ثامنا، الاستغفار للعالم، ويكفي صاحب العلم فضلا أن الله عز وجل يسخر له كل شيء يستغفر له ويدعو له. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. تاسعا، طلبة العلم هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديث أبي سعيد: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم وعلموهم. عاشرا، إشراقة وجوه العلماء ونضارتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله من أن سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حادي عشر، منة الله على أنبيائه بالعلم. ومن شرف العلم وفضله أن الله امتن به على أنبيائه ورسله بما آتاهم من العلم، فذكر الله عز وجل نعمته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ثاني عشر، شرف الانتساب إلى هذا العلم، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ومن شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك، وأن من لم يكن من أهله وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ذلك ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا، يعني إن كان من أهل الجهل يصعب عليه أن ينسب إلى الجهل. قال ثالث عشر: العلماء هم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. رابع عشر: العلماء من أفضل المجاهدين. خامس عشر: شرف العلماء ببذل علمهم والتنافس في بذل العلم. وأخيرا خامس عشر: مدة التدريس. أيها الإخوة الفضلاء، نذكر لكم مدة التدريس في هذه الدورات تكون على 3 أيام، وفي بعض المناطق كانت مدة التدريس يعني قد لا تتجاوز 2 يوم، ولكن أفضل الدورات لأنك ستكون مدرسا هي التي تتم في 3 أيام بالتمام والكمال. أفضل الدورات هي التي تأخذ حقها ويتم الدراسة فيها في 3 أيام، ويكون البرنامج اليومي يبدأ من صلاة الفجر إلى الساعة 9، هذه 4 ساعات، ثم من الساعة 10، من 9 إلى 10 فطور، ثم من 10 إلى 2، هذه 4 ساعات أخرى، ثم من 2 إلى 10، هذا وقت الغذاء، ثم من 10 إلى 2، هذه 4 ساعات أخرى، ثم بعد ذلك بيان تفصيلي عن كل الدورات، وقد لا يتسع الوقت الآن لذكره، فإن شاء الله هذه الدورات موجودة مفصلة لمن أراد أن يرجع إليها على موقع فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله. وإن لم يكن هناك بعض الدورات مكتوبة، فسنرفع كشف بكل الدورات التي تمت بفضل الله تبارك وتعالى. وإليكم فضيلة الشيخ أيمن يجيب عن استفسارتي. جزا الله خانا الشيخ أكرم خيرا على هذه المقدمة، وطبعا يعني بعد ذلك عندنا بيان تفصيلي بكل دورة بيكون يعني تقرير الدورة كالآتي: العنوان المسجد، رقم الدورة، العنوان، المحاضر فضيلة الشيخ، التاريخ، الحضور، الممتحنين، الناجحين، الراسبين، المنسق، التليفون، التقرير، المسؤول عن الدورات، المشرف العام فضيلة الشيخ وحيد، ده تقرير عن كل دورة موجود، وهيكون إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم على موقع فضيلة الشيخ وحيد لمن أراد أن يعني يحصل على هذا التقرير، تقرير مفصلا. طبعا أخوانا تتم لكلام أخونا الشيخ أكرم، وقبل ما نبدأ في بيان أو شرح الأسئلة نقول أن بالنسبة بعض إخواننا اللي هو جايب جيد وجاب الاستثناء من الشيخ وحيد، يعني وهو مدرس قرآن وكده، الشيخ حمد لطفي، يعني أنت جايب استثناء من الشيخ وحيد وعايزنا أقول لك يعني طبعا على دماغي من فوق، فسجل اسمك، وعايزين الإخوة وصل لحد فين تسجيل الأسماء دلوقتي. طيب عشان إنجازا لهذا الأمر كل أخ يطلع ورقة ويكتب اسمه ورقم تليفونه، يعني وزع ورق كل واحد يكتب اسمه ورقم تليفونه وعمله، حتى اللي كتب الشيخ حمدي خلاص إن شاء الله. يعني طبعا إخواننا كنا نذكر من ضمن يعني مميزات الدورات الماضية أو الأشياء اللي لفتت النظر، ذكرني أخ جزاه الله خير أن لما أعلننا عن دورة الفتح فوجئنا الساعة 2 بالليل بأن فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي جايب كتاب بداية المتفقه وجيه بات في المسجد، الشيخ أبو بكر حفظه الله، وكذلك الشيخ مصطفى الجندي، تمام، جملة 2 مع بعض وباتوا في المسجد، لكن إخواننا جزاهم الله خير أصروا ألا يبيتوا في المسجد. ودي يعني طبعا برضو من الإخواننا اللي هم في الصعيد واللي خدوا الدورة مع أيمن والشيخ أكرم وكده، لو هم عايزين ياخدوها بإسناد عالي ممكن تعود لك يومين تطلع من هنا على قرية أو مركز قطور طنطا تبيت في مسجد عمرو بن العاص، الشيخ وحيد هيبدأ دورة فقهية بعد الفجر، وتنسى الإجازة دي اللي هي من أيمن أو من أكرم، وتبقى أخدت الدورة مباشر منين؟ ولو أنت عايز تاخدها من الشيخ أبو بكر أيضا الدورة الفقهية هتكون يوم الأربعاء والخميس بمسجد عياش بالمحلة الكبرى، لو اللي عايز بيروح ممكن نبقى نديله نديله العنوان بالتفصيل، لكن اللي بيقول دور الشيخ أبو بكر لو أنت أخدت الدورة معاه هيعطيك إجازة، يعطيك إجازة، والشيخ بيعطي إجازة في الفقه أو في العقيدة. يقول شخص حصل على جيد جدا في الفقه والمواريث جيد فقط، لا بأس يدرس الفقه ويذاكر المواريث ونديله اختبار تاني سهل كده، هم 3 مسائل لو حلهم يبقى أخذ جيد جدا ويذاكر إن شاء الله. طيب موعد اختبار المواريث، اللي ما اختبرش مواريث وده بنقول له لإخواننا على الغرفة وإخواننا في أي مكان اللي فاتوا أو اللي ما عندوش اختبار مواريث، عندنا هنا في مسجد الفتح يوم الأربعاء القادم بعد صلاة الظهر اختبار المواريث، يوم الأربعاء القادم بعد صلاة الظهر بمسجد الفتح منشأة عباس هيكون إن شاء الله اختبار المواريث. طبعا منهج متكامل للاستمرار في دراسة الفقه مع متابعة الشيوخ في ذلك. أنا أقول لك انتهيت من الدورة الفقهية المكثفة، كان الشيخ بيديك دليل على الماشي على كل على كل متن، أنت ممكن تاخد كتاب روضة المتنزه أو شرح بداية المتفقه للشيخ إبراهيم فتحي لو عندك، أو أي كتاب فقه متوسط زي في تمام المنة وصحيح فقه السنة والفقه كذا، وتبدأ تاخد مسألة مسألة تزود دليل واثنين لحد ما تتقنها. لو خدت روضة المتنزه مفيش مانع انك تمشي معايا بعد ما تنتهي من كل كتاب اختبرك في التليفون في المقدمة عندك، تخلص كتاب الطهارة تتصل عليا نتناقش فيه، لو عندك اشكالات لو في مسائل صعبة عليك يعني نتدارسها، ثم بعد ذلك تنتقل الى الكتاب الذي يليه وهكذا حتى يعني تصبح فقيها. قال هل هناك دورات لرفع الكفاءة؟ نعم إن شاء الله هذا اللقاء سيكرر، يعني النهاردة قدر الله ما شاء فعل كان ينبغي أن الشيخنا يفضل معنا لآخر النهار، لكن اتضح بعد ما ضربنا الموعد ووزعنا ان الشيخ عنده محاضرة، فان شاء الله تعالى هتكرر هذه المحاضرات بمحاضرات تربوية ومحاضرات علمية تبعا، بس هتكون خاصة بقى بالإخوة اللي هيشتغلوا معانا. طبعا لو ما حضرش الدورة هنا في منشيت عباس وحضر في أي دورة يدخل امتحان المواريز، في هنا ما في مشكلة، لا يشترط أن يكون حضر في منشيت عباس. قال هذا يجوز لي أن أدرس، هل يجوز لي أن أدرس مادة الفقه سواء في هذه الأيام أو بعد سنوات، وأعطي إجازة على ذلك من تلقاء نفسي بعد حصولي على الإجازة من شيخنا؟ خلاص، أنت طالما أخذت من إجازة من الشيخ وحيد خلاص، أنت بعد كده درس وأعطي الإجازة، أعطي الإجازة لا شيء في ذلك. الأخ اللي يكتب اسمه ورقم التليفون السن العنوان التقدير بتاعه، بيقول يطلعنا على أسماء الإخوة الحاصلين على 100%، هم لا يحضرون الآن وموجود على الموقع، لكن أنا أقول اللي قاعدين دلوقتي وحصلوا على 100% يرفعوا دي، اللي حصل على 100% يرفع إيده، ارفع إيدك، أنت خايف ليه؟ ها شفتوهم؟ طيب، يقول اسمه نزل على النت خطأ، فين الشيخ مبارك؟ صحح له الإجازة، يعطيه إجازة الآن صحيحة. إجازة المواريس مع الفقه لبعد المسافة، اللي امتحن مواريس هتكون إجازته يعني، بس بشرط يكون امتحن قبل العيد أو بعد العيد مباشرة، هتكون إجازته جاهزة الآن إن شاء الله. نحن 3 أفراد من بلد واحد، مركز كومون بأسوان، ونريد أن ندرس الدورة. يمكن جدا أن تحددوا الموعد واعملوا الإعلانات واتصلوا بالشيخ أكرم ينسق معاكم، ونخلي شيخنا حفظه الله يعلنكم عنها في التلفزيون إن شاء الله. طيب تمام. يقول ممكن ننشر شرائط الدورة التي ألقاها الشيخ وحيد، ومن يذاكر نحدد له؟ لا، شيخنا يشترط عشان ياخذ إجازة إنه يكون حضرها مباشرة، إما عبر الإنترنت، وإحنا كل يوم عندنا دورات وكل يوم بنعطي إجازات وكل يوم بتنقل عبر الإنترنت، يعني دورة بكرة هننقلها، اللي مش هيقدر يحضر ممكن يتابعها عبر النت إن شاء الله. نقول خلاص ده جبناه، كان في سؤال هنا راح فين. طيب خلاص، الأخ المدرس هنشوف الوقت، كان في سؤال هو مش لاقيه بس مش عارف راح فين، والله ليس عمدا. يقول جئنا من السفر ونريد الغداء، واقول لك يعني هذا اول امر تحتسب فيه، ده هتبدا الاحتساب من النهارده، مش عايز تحتسب تعال نغديك ان شاء الله. طيب يقول في اي كتاب من كتب العقيده تكون الدراسه؟ العقيدة إن شاء الله هتكون في كتاب التوحيد للشيخ ابن عبد الوهاب بأي شرح، سواء فتح المجيد أو فاضل الغني الحمي أو قول المفيد أو أي شرح أو تعليقات ابن باز، والعقيدة الوسطية بشرح الشيخ محمد خليل هراس. طيب يقول هل لم يمتحن المواريث لا يوجد له إجازة الآن؟ لا، مالوش ليه، إزاي هو ما امتحنش؟ أما تمتحن وتنجح تاخد الإجازة، ولا تاخدت مقدما؟ اهو سؤال الغدا لقيته، خلاص لو انت كده ممكن نغديك ان شاء الله، ولا يهمك انت واللي معاك. تبدا دوره الشيخ وحيد ان شاء الله بعد صلاه الفجر النهارده الاحد يعني، في وطور هتركب موقف كفر الشيخ مطرح ما نزلت، ومن كفر الشيخ ما تنزل تركب وطور تسال فين مسجد عمرو بن العاص، هتلاقي اخوانك هناك بيستقبلوك وبيجهزوا لك المكان تبات فيه ويعشوك وتفطروك ويغدوك، وتحضر الدورة وتروح بعد يومين إن شاء الله. طيب هل هناك أي أسئلة أو استفسارات؟ طيب مرحبا بكم مرة ثانية، وطبعا أخواننا أي واحد أخذ إجازة أو عنده خطأ في الاسم ما يمشيش إلا مصحح، كذلك اللي عنده استعداد للتدريس إن شاء الله معانا ما يمشيش إلا لما يعطي اسمه ورقم تليفون. يدعوكم مجمع التوحيد بقرية بهبيت الحجارة مركز سمنود محافظة الغربية لحضور المحاضرة الدينية غدا بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبو ذر القلموني. هيا شعب إن شاء الله هتركب قرية بمجمع التوحيد بقرية بهبيت الحجارة أو بهبيك الحجارة مركز سمنود محافظة الغربية حضرة غدا بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبو ذر القلموني. وزي ما قلت لكم دورة يوم بكرة للشيخ وحيد ويوم الأربعاء للشيخ أبو بكر الجزائري. وهذا وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الأجزات مع الأخوار الأخ اللي معاه ورقة فيها اسمه يجيبها على المكتب هنا. أخوانا جزاكم الله خير. يا إخوة ما حدش يمشي إلا لما يتأكد إن اسمه وصلنا. ما حدش يمشي اكتب اسمك في ورقة.